إخراج صدقة الفطر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أو يقول يعني فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الكبير والصغير، على الذكر والأنثى، على الحر والعبد، ساعة من تمر أو ساعة من شعير أو ساعة من زبيب أو ساعة من عسل، وهو اللبن المجمد الذي ربما يسمى بأرض الحرمين لم في النظير. فماذا فهذه الأربعة الأصناف إن وجدتها وأخرجت منها فهو أحسن، فإن لم تجدها وأخرجت من غالب قوس البلد فهو يكفيك. وينبغي أن يكون إخراجها قبل ماذا؟ قبل الذهاب إلى صلاة العيد، ولا تجزئ القيمة بل تخرج كما ضربها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ساعة من تمر أو ساعة من زبيب أو ساعة من عسل أو ساعة من شعير. ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ما يعادله، فإن كان قال بهذا بعض الفقهاء، ولكن بل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يكون من تكتنا. وها هنا أمر تخصيص يوم العيد بالمكافحة لم يرد فيه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أصبح لهذا مكافحة الرجل للمرأة الأجنبية فهي فتنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على رجال من النساء. ويقول أيضا ما رأيت من نبزة عدوتي أذهب للب الرجل الحازم من أحداق. فعسى أن تكونوا سبع بيتم ما سمعتم، فإن خير الكلام ما بل ودل. فنحن ما نتكلم ونجعد أنفسنا إلا من أجل مصلحتكم، الله يعلم بذلك. عسى أن تكونوا بضع بيتم ولا تكونوا إماء، فالحكم ما دعاكم إلى مخالفة الدين واتبعتموه فتندموا. فإن تقولوا ما دعاكم إلى مخالفة الدين فاتبعتموه فتندموا. ولو ما يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم ستندم يوم القيامة إذا اتبعتها إنسانا على مخالفة كتاب الله ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صومنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عن بلدنا الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبصم ظهر من يدعو إلى الفتن، وأن يبصم ظهر من يريد أن يفجر الفتن في بلدنا اليمنية المسلمة. نسأل الله أن يبصم ظهره وأن يجعل الدائرة عليه وأن يجعله عبرة للمعتبرين. والحمد لله رب العالمين، وتفضلوا حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه، رواه مسندا، ورواه البخاري معلقا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة. فقال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهو شمل جميع نعم ذلك النصح لله عز وجل والنصح لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايضا. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على السمع والطاعه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، والنصح هو شأن أنبياء الله، فقال عن بعض أنبيائه وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الإعراض عن النصيحة هو شأن الكفار، وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى فقد قام أهل السنة في نصائح شتى وضع المسلمون في اليمن بل وفي الجزائر وفي كثير من البلاد وضعوا فيما حضرهم أهل السنة. نعم، ووجدوا ربة ما ارتكبوه. فأهل السنة بحمد الله هم القائلون في عاشر ذاتهم، لأن تنتخب حمارا أهون من أن تنتخب اشتراكيا، لأن الاشتراكي كافر فهو معترض على عدل الله وحكمته. رب العزة يقول في كتابه الكريم أهم يحسنون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهؤلاء الاشتراكيون فيهم فساد الدنيا والدين. نعم، تقدمنا في هذه النصائح لله عز وجل، وتقدم أهل السنة أيضا في نصائح للمسؤولين أن الوحدة مع الشيوعي لا تصح ولا تجوز. وتقدم أهل السنة أيضا فأن الانتخابات طاغوتية، وتقدم أهل السنة أيضا بأن الأحزاب أيضا طاغوتية تهرب كلمة المسلمين وتضعف قواهم وتشتت شملهم. نعم، كل هذا بحمد الله، ولا يزال أهل السنة على ذلك إلى يومنا هذا. والله سبحانه وتعالى هو الذي ثبتهم بهذا. والآن لابد أن نقدم نصائح امتثالا لما سمعته من الأدلة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النصح للمسلمين. فننصح حكومة صنعاء أن تتأنى في الأمر وألا تتسرع، فإنها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن دماء المسلمين. نعم، وينبغي أن نأخذ من جنائنا تجارب. فكثير من مشايخ القبائل ربما يريد أن تتفجر من أجل أن يأكل من هاهنا ومن هاهنا، فإنهم لا يعقلون. وبعد ذلك من أعطاهم المال الكثير فهم معه. نعم الإخوان المدركون ربما يريدون أن يتخذوا هذا وسيلة للسحابة وأن يذهبوا إلى الخليج. الجهاد الجهاد وهكذا. نعم موقف أهل السنة بحمد الله كما قلنا على ما يرام. أما الإخوان المدركون فقد قال قائلهم في بعض خطبه إنه ليس بين الأحزاب خلاف، وإنه لا يوجد إلا طائفة يعني أهل السنة نعم متشددة متنكرة. نعم يا إخواننا، قال هذا بعد انتهاء الانتخابات واندمجوا مع الشيوعيين ويكتبون في جرائدهم الأخ علي سالم الجوف، ويكتبون أيضا تعزية الحريبي، ويكتبون في الجرائد الأخرى أنه ليس بيننا وبين الطرف الآخر خصام من أجل الإسلام. نعم ولكن أهل السنة بحمد الله من أول الأمر وهم يحذرون من الفتن ويحذرون من الاندماج مع الشيوعيين، فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم ويقول سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أقول المسألة مسألة كراسي، ولو اقترحوا وذاك في مجلس النواب من الإخوان المخلصين وذاك في مجلس الرئاسة وذاك وذاك، الأمر المهم هو كراسي. بعض المباحث هنا في اليمن قال انتبهوا لأهل السنة فإنهم صلبون. أما أهل السنة أما الإخوان المدركون أنا أعبر من جبلي بالإخوان المدركين ولما أقول لك المسلمون، قال فممكن أن تداروهم بكرسي أو كرسيين. نعم نحن صلبون على الحق ولسنا دعاة فتنة. فالذين يدعون إلى الجهاد معناه أنهم يدعون إلى خراب اليمن، إلى إشعال نار الفتنة في اليمن، وكذلك حكومة الكويت ما جزاهم الله خيرا في ماذا في حرصهم على إشعال الفتنة في اليمن. نقول هذا لله سبحانه وتعالى، حتى لو أن حكومة صنعاء تريد أن تفجر الفتنة في اليمن نحن لسنا معها. يقول هذا لله عز وجل. نعم فنصيحتي لكل يمني سواء كان في الجندية أم كان من مشايخ القبائل الصالحين أم كان من الأفراد، أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن سفك دماء المسلمين. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما احل الله دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني ومسجد الناس والتارك لدينه المفارق للجماعه. والحمد لله قد اتبعنا هذا الموضوع في القول الامين في فضائح المدبرين، فلا نعيد الكلام. لكن الذي يدعو الفتنه سواء كان من اجل كرسي ام كان من اجل انه حاقد على شرط اخر ام من اجل الدرهم والدينار، فانه مسؤول امام الله سبحانه وتعالى وسيحمل وزره كاملا. ومن اوزار الذين يضلهم بغير علم فيحمل وزره كاملا. نعم، ماذا اخواني بالله؟ فينبغي ان نبتعد جميعا عن الفتن، نبتعد والشيوع شيوعي قد عرفناه من قبل. واخواننا الجنوبيون حفظهم الله ودفع عنهم كل سوء ومكروه، يجب ان لا يقتروا بمواعيد الشيوعيين. نعم، مواعيد منذ عرفناهم حتى انهم لا يقتصرون على المواعيد الدنيوية، بل يقولون فلان شهيد وهو يحارب الله ورسوله وقتل وهو يحارب الله ورسوله. فمواعيد الشيوعيين وتلبيسهم امر قد عرف وقد عرفه كل عادل. ثم بعد ذلك ارتفاع الاسعار وانتصابها في هذه الايام لا ينبغي ان يكون مقياسا لاهل الحق والباطل. فانظروا الى الخوف المزعج الذي كان اخواننا الجنوبيون فيه. انظروا الى الفقر المدفع الذي كان اخواننا الجنوبيون فيه. انظروا الى هتك الاعراض الذي كان اخواننا الجنوبيون فيه. انظروا الى الهجره، انظروا الى الاغتيالات. نعم يا اخواننا، اغتيالات للابرياء. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم، الشيوعيون في عدم سخفة فقد انضبت الشيوعية بروسيا، والحمد لله الذي أبعدهم عن صنعاء. انضبت الشيوعية بروسيا وهم يريدون أن يعيدوا لنا الشيوعية بعدم. اللوحات الاشتراكية ها هنا يجب أن تغلق، فإنها كفر لما سمعتم بعض المغفلين من مشايخ القبائل، الله لا يبارك فيه ولا يكفر في الرجال من أمثاله، كان يفتتح معهم مكاتب الحزب الاشتراكي ويقول: نحن نرحب بالديمقراطية وما الديمقراطية. وبعد ذلك ماذا اخواني في الله؟ يغتر ربما يغتر بعض اخواننا الشماليين، فهم يغترون بهذا وبإذاعة عدم. ومن ذا الذي يصدق؟ ماذا يا اخوان؟ الشياطين، والله المستعان. حتى ان بعضهم يقول لعله يصدق على هذه الفتنة إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤدهم أدا. فماذا إخواني في الله؟ هل نبتعد جميعا عن هذه الفتنة؟ نبتعد. ويجب أن يتقي الله القادة. حرام عليهم أن يكونوا سببا لسفك بناء المسلمين من أجل تراثيهم. نعم. أما كما سمعتم الشيوعية فلو أنهم بدوا بعدن أقرأوا تاريخهم بعدن فإنه تاريخ مجاز. نعم يا إخواننا، ماذا كان من هذا؟ كانوا ربيع. بعد ذلك أيضا المجزرة على أبي ناصر وهكذا بعدها. فهم يقولون الثورة تأكل أبناءها، هكذا عند الشيوعيين. يقوم ويثور ويقاتل ويقتل، وبعد أيام ويقاتل وبعد أيام يقتل. وبعد ذلك أيضا يا إخوان ما يقتصرون، ما آلة، هم آلة دمار. هم لا يقتصرون على المواقع العسكرية، بل ماذا يوجهون سلاحهم من المواطنين. المواطن كأنهم ذباب، كأنهم ذباب أو حشرة من الحشرات. فماذا إخواني في الله؟ فهم ولو انفصلوا فماذا بعد الانفصال؟ فتن، فتن. نسأل الله أن يجنب إخواننا الجنوبيين منها. وحرام حرام أن يطاعوا في معصية الله. كل حكومة لا يجوز أن تطاع في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. وخصوصا إذا كانت شيوعية، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لفظة منكم تدل على أنه إذا كان شيوعيا، إذا كان بعثيا، إذا كان ناصريا. البعثية والناصرية هما بنات الشيوعية. نعم، ما تظنون يا إخواننا؟ فماذا يا إخوان؟ وهكذا إذا كان عماميا فليس له طاعة، إنما الطاعة بالمعروف. نعم، الطاعة بالمعروف للكافر المسلم. أما الكافر وبعدها ماذا يا إخواننا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وباسم كذا وكذا. فالصحيح الحكومة الصنعة باسم الشعب باسم الثورة، مفتي على الحكومة الصنعة باسم الشعب باسم الثورة. ذلكم المدبر الاشتراكي يبدأ خطبة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأنتم ما زلتم على العناء باسم الله وباسم الشعب وباسم الثورة. إلى متى يا إخواننا نبقى عليانا ونحن محتاجون إلى الرجوع إلى الله عز وجل؟ ما يكشف الله عن هذا البلاء إلا إذا رجعنا إلى الله عز وجل. نعم، وتبنى إلى الله عز وجل من جميع الذنوب. فينبغي أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا أمر، ويعجبني كلام أبي محمد بن حزم، يقول: إن الله ما نصر الإسلام بمقتضى الصوفية والشيعة، شيعة إبليس. نعم يا إخواننا، وصوفية، وصوفية البلا والجلا. نعم يا إخواننا، ماذا يصدرون الفتاوى؟ يكبرون الفتاة في الجهاد مع الاشتراكيين. خبتم وخسرتم، خبتم وخسرتم. الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى اتريدون شفت دماء المسلمين؟ خبتم وخسرتم. ما هي نتائج الحرب؟ نتائج الحرب ان يتعطل التاجر عن تجارته، العالم عن علمه، الداعي الى الله عن دعوته، الزارع عن زراعته. ما طرق من الجرحى ومن المكاسير، نعم، ومن الذين يصابون بأمراض ربما لا يشفون وربما بعضهم يجن. نعم يا إخواننا، والسلعة ما أشبه الليلة بالبارحة، وللبهج وللبطور العوانس، إننا سادة قباة أساوس، سنعيد الحكم للإمام إما بثوب النبي وإما بأثواب مارس. وإذا خابت الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. نعم، ماذا إخوان في الله؟ فالسرعة، إذا قرأت تاريخهم، السرعة يا حكومة، يا حكومة صنعاء التي تنعسيهم وقد ماتوا بصعبة. نعم، تنعسيهم وقد ماتوا بصعبة. الشيعة مستعدون أن يتمالأوا عليك ولو مع الشيطان، ولو مع الشيطان. وقد قال قائلهم إنه يحب أن يدور عليه إسرائيل ولا حكومة صنعاء. نعم يا إخواننا، وما شاء الله، حكومة صنعاء تنبت على الشيعة بصعبة. الملايين، الملايين. ماذا يا إخواننا؟ ومن أجل المكافأة، إذا قام أهل السنة يقوم السرعة يواجهونهم ويقولون هؤلاء وهابية وهؤلاء جاءوا بدين جديد. نعم نعم، فخاطت السرعة وخاط التشيع، وقد أصبحوا بحمد الله في غاية من الخزي. ولكن حكومة صنعاء أرسلت لهم يحيى السامي لينعشهم، وقبله هكذا أيضا محافظ يا إخواننا، وأرسلت لهم أيضا غير واحد من أجل أن ينعشهم، يكافئون مكافأة سياسة عامية من أجل المكافأة بين الأحزاب والمكافأة بين الجماعات. هكذا والإخوان المفلسون الذين كانوا يقولون تركوا الشيعة المسلمون، الشيعة المسلمون، ونبدأ بالشيوعية. لكن لما زحمهم على الكراسي، ماذا عملوا؟ لما زحمهم على الكراسي ماذا عملوا؟ سنوا عليهم الغارات ومشايخ القبائل الذين يتفرجون. واحد من أهل صعدة طيب ومنسف، فأخبرنا أنهم مضطهدون. فماذا؟ فقلت له والمشايخ والحكومة ما يساعدون؟ قال المشايخ والحكومة مثل واحد يريد ينزل البقرة ويقول ما عليه سنتمي، ما عليه سنتمي، وهو يريد أن يجذرها بعد قليل. وهذه باللغة العربية، ولا باللغة المحلية، وإلا هو يقول ما عليك وأنت أمي، وهو يريد أن يجدوها. قال فهم يتفرجون بنا، هم يتفرجون بنا الحكومة ومشايخ القبائل. وبعد ذلك مشايخ القبائل عند الانتخابات ماذا عملوا؟ غضبوا لأنفسهم ولم يغضبوا لله عز وجل. نعم إخواني في الله، توفير السبيل التي ترسل جواسيس على طلبة العلم في المجالس الذين يدرون القرآن للشيوعيين، تؤيد الآن الشيوعية، تؤيد الشيوعية الذين يريدون أن يتخلصوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولو بالشيطان. ولو أن الشيطان يضيع ويساعدهم على هذا. فهو الذي يوسوس لهم هذا. والله المستعان. بعد هذا إخواني في الله، إخواننا الشماليون الشيوعية كما قلنا باطل، تحارب القبلية أيوة محاربة. والآن ماذا تنادي؟ هناك سيقولون كيف وترأت عليكم حاكم زيدي، وهنا ماذا يقولون؟ يقولون كيف يترأس عليكم حاكم من حاسد نعم، وأنتم لا تفيل ولا تفيل، وما ينبغي أن نسدد وساوس.